وما اريد ان اخالفكم لما انهاكم عنه. مش ممكن احد يقول يا جماعه الخير يلا الصلاه وهو لا يذهب يصلي؟ طب كيف يعني اتنهى عن فعل وتاتي مثله؟ عار عليك اذا فعلت عظيم. تصف الدواء للسقام وضدنا كيما يصح به وانت سقيمه. يا ذا المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. ابدا بنفسك فانهاها عن غيها فاذا انتهت حقا فانت حكيم. يبقى اذا تبدا الاول بنفسك. مش كل واحد يقول اصل الاعلام سيء، اصل مش عارف العلماء مقصرين، اصل المجتمعات اصبحت كذا. يا اخي ابدا بنفسك، ابدا بنفسك الاول. قول انا لو جاءني الان ملك الموت، ملك الموت ان جاءني الان، ها يبقى الحل ايه؟ انا مستعد ام غير مستعد؟ انا جاهز ولا مش جاهز؟ بس للقضيه، هذه القضيه. لكن ان دائما كل الناس تشير الى الاخر، مخطئ مقصر، الاعلام مش عارف يعمل فينا ايه، لا لا لا، انت تصنع في نفسك ما لا يصنعه فيك اعداؤك. طيب يبقى ان يدلك على الله حاله، ان يزيد في علمك منطقه، ان تذكرك بالله رؤيته، ان يزيد في علمك منطقه. كل ما يقول علم كل ما ايه يعني بفضل الله تزداد علما وتاخذ حكمه. دي صفات الاخوه. طيب الصداقه القائمه على غير اساس، يعني انا صاحبك عشان ربما اصاهرك، وصديقك عشان ربما تدخلني معك شريك في شركتك، ادخل معك في صداقه او ادعاء صداقه يعني لاننا ربما لنا هدف واحد، فعلا بنروح للنادي مع بعض او نلعب سوا او الى اخره. شوف الاخر، انظر الى كلام الله، مقياسنا في الكل كلام الله. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. كل خليل يكفر بخليله يوم القيامه الا من تخالل في الله، اللي تصدقوا في الله، اللي تحابوا في الله. سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمعوا في الله وتفرقوا سبحان الله. فالاخلاء يوم القيامه كل واحد يفر من الثاني. يوم يعني يفر المرء من كل يفر. شوف، يفر من ابوه، من ابيه، ومن امه، ومن اخيه، ومن زوجته، ومن شوف لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يقال يوم القيامه يقول موسى يا رب لا اسالك عن اخي هارون وانما نفسي، وسيدنا عيسى لا اسالك عن مريم ابنت عمران وانما نفسي، سيدنا ابراهيم لا اسالك عن اسماعيل واسحاق وانما نفسي. الوحيد الذي يسال عن غيره هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول يا رب امتي يا رب امتي. سبحان الله. كل الانبياء يومها يا رب سلم يا رب سلم، الا سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام يقول يا رب امتي، حتى يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من محامده الكثير، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. سبحان الله، هذا هو المأذون له بالشفاعة عليه الصلاة والسلام. بس في نقطة هضرب لك مثال بسيط. عندك ولد في المدرسة كويس، وبعدين جي في اخر السنة او في الجامعة وحصل على علامة 48%، ففي لجنة في لجنة الامتحانات في الجامعات يسميها لجنة الرأفة، يا اخي هترسبوا الولد السنه كلها عشان درجتين؟ عشان لا اديله العلامتين دول الدرجتين يبقى ايه 50 وتوكل على الله ونجح بقيه المواد، اللي اسمها لجنه ايه رأفه. طيب الولد الثاني اخوه جاب 2%، 2 بس من 100، ده ينفع فيه لجنه رأفه؟ ده ولا لجنه رأفه ولا لجنه قسوه ولا لجنه مفتي ولا ما ينفع. فراسب خلاص تمام. ولله المثل الاعلى، انت يوم القيامه جاي وتريد ان يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، يبص في كتاب حسناتك وسن، لا صلاه ولا زكاه ولا حج ولا عمره، ظلم واكل مال يتامى واكل حرام ورشوه وغيبه ونميمه. يا الله، طب بالله عليك باي وجه عامل بالضبط زي ايه؟ زي ما يكون انت مدير المدرسه ارسل لك الولد ابنك مشاكس ومشاغب، ما في عيل في المدرسه الا ما ضربه واذاه واخذ منه الدفتر وكسر له قلمه ومزق له ثيابه. فانت لما تروح تقابل مدير بالله عليه تروح انت يعني رافع راسك كده ولا تتمنى الا تذهب؟ ولا انت تتمنى الا تذهب؟ اللي يوديك مع شيء غير مشرف ولله المثل الاعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع

المغروسة ويضربها فتلتصق فيها. تقريبا عاملهم مغناطيس ولا غيره. وابره وابره وابره 100 ابره حتى تكومت الابر فوق الايه الابر. فنظر الى هارون الرشيد وهو يعني كان يعني عمل ما سبقه احد. قال هل انتهيت؟ قال نعم. قال اعطوه 20 دينار لحذقه وفطنته. هو رجل نبيه وفطن وفطن. وجدوه 20 جدا لانه ضيع وقتنا فيما لا يفيد. انا ايه فائدة ان ابره في ابره في ايه القضية؟ فالرجل يظن انه عمل شيء اختراع. طب اختراع ما الاختراع؟ ابره تلتصق في ابره. ايه يعني؟ ايه القضيه؟ فهارون الرشيد يعتبر ان ده تضييع للوقت. ولكن في نفس الوقت لا هو فكر فياخذ نتيجه ايه؟ براءه الاختراع. اعتبر ان دي براءه اختراع ياخذ عليها ايه؟ مقابل. انا اريد ان اقول اننا نستهين بصداقات ابنائنا لنا واصدقاء ابنائنا الذين يصادقونهم. ما اسال ابدا من واجب اسال ابني. ابن مين يا ابن هذا؟ مين ابوه؟ مين امه؟ وممكن اعمل زياره له، تعال نزور والد صديقك ده ما شاء الله ناس طيب، اشوف الاب كيف يتكلم؟ كيف يربي اولاده؟ هل الاب ده مستقيم؟ يصلي؟ يتقي الله؟ يقول كلام بديء؟ وهكذا. ونفس القضيه البنت. البنت مين صديقتك؟ تمشي مع مين؟ مين صاحبتك دي ما شاء الله عليها محجبه ملتزمه الله اكبر مؤدبه؟ بهذا المنطق لابد. ونحن يجب ايضا ان نصادق ابناءنا وبناتنا. لماذا؟ قال عمر رضي الله عنه علموا ابناءكم سبع سنوات يعني لاعبوا ابناءكم سبعا. السبع سنين الاولى لعب. حتى المدارس الغربيه في كندا وفي اوروبا بعض لا يدخل الولد المدرسه الابتدائيه الا وعنده 7 سنوات. 7 سنوات قبل ذلك لا. 7 سنين لعب وبعدين وادبه سبعا. من 7 ل 14 يبتدي التعليم. ويريد كمان من ضمنها حفظ القران. عند السن 14 دخل في سن المراهقة. المراهقة قال ايه؟ وصادقه 7. يبقى لاعب 7، تأديب 7، وبعدين صداقة 7. جينا للصداقة والخلة اهي. 7 سنوات بلغ كام؟ 21 سنة. اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. لكن انا اجي في سن معين الولد يراهق وانا اتركه ولا حد يكلمه في المسائل المراهقه والانتقال من سن لسن، كيف يغتسل؟ كيف يعمل كذا؟ كيف يعني اداب المرعيه في قضيه انه يطرق الباب على ابيه وامه؟ المسائل دي كلها لازم لا نترك ابناءنا لانهم لن يجدوا من يعلمهم. احبتي في الله، طوفنا بكم عن الخله الصادقه وعن الصداقه الحقيقيه وعن مواصفات الاخ الصالح وعن مواصفات الصديق الذي نصادقه. هلا وضعنا لحياتنا معايير مثل هذه المعايير في صغير الامر وكبير لنسعد ونسعد ولا نشقى ولا نشقي؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم فرح بنا قلب نبينا واسقنا من يده الشريفه شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقه وارجو ان تكونوا ايضا سعدتم بي. ونسأل الله أن يرزقنا عملا بعد هذا القول إن شاء الله رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.